أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا قالوا هذا بل هو ما استعجلتم به ريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ما حولكم من ذنوبكم ويجركم من فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم بسم الله وَأَنَّ الَّذِينَ صدق الله العظيم.